أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في مرتبة الأخوة والأجداد، وهي مرتبة الثانية. اليوم نكمل هذه المرتبة ونتكلم عن مرتبة الثالثة، وهي مرتبة الأعمام والأخوال. قال: خاتمة أولاد الأخوة والأخوات. أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. فرض المسألة، لو أن زيدا قد مات ولم يخلف أخوة، وإنما خلف أبناء أخوة وأخوات، لو كان الأخوة موجودين لما ورث أولاد الأخوة والأخوات. فمن هنا، بما أن الأخوة والأخوات لا يوجد أحد منهم، فأولادهم يحلون محلهم فيرثون. فمن هنا قال: أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيبا إن كانوا ذكرانا أو إناثا، وإن اجتمعوا ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذا؟ وإن كانوا أولاد أخوة من أم، أولاد أخوة بس من جهة الأم فقط، كانت القسمة بينهم بالسوية، ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم. وأولاد الأخت للأب والأم النصف، نصيب أمهم، النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد. نصيب الأم كذلك يسمون. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، لأن الثلثان قلنا بنتين فصاعدا أو إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، لأن حتما أنه يقصر المال هنا بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به. ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، يعني من يتقرب بالأب والأم، قام مقامهم أولاد كلالة الأب. ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس، لأن من جهة الأم، والأم كم ترث؟ ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث. لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية. صار واضح؟ ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث. ليش؟ حسنت، مع عدم وجود أخوة للميت، زين اثنين فصاعدا، فترس كم؟ ثلث. زين. ولأولادك لالة الأب والأم الثلثان، لأن قلنا الباقي يكون للأب. وسقط أولادك لالة الأب، لأن قلنا أن كلالة الأب والأم أقوى من كلالة أحدهما، فمع وجود من يتقرب بالإثنين يسقط من يتقرب بواحدين. واضح لا؟ ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى. ليش نصيب الأعلى؟ عدم وجود الولد. ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل، من يتقرب بالأم ثلث الأصل، لأن قلنا الأم ترث لعدم وجود الحاجب. قال إن كانوا لأكثر من واحد أو السدس، إن كانوا لواحدين، إن كانوا لواحدين. والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا. ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة وفي طرف الزيادة، يعني لو زالت الفريضة عن سهام أولاد الأخوة وكان من جملتهم أولاد أخت لأب، بأن اجتمع أولاد أخ أو أخوتين لأم مع أولاد أخت لأب، فالفاضل وهو الثلث أو السدس يحصل التردد في رده على الفريقين أو اختصاصه بأولاد الأخت للأب، كما مر في الأخوة أنفسهم. والحكم في المسألتين واحد كما يقول صاحب المسالك. قال يحصل التردد على ما مضى، ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الأخوة، وقد بينا لأن مرتبة الأجداد ومرتبة الأخوة في درجة واحدة. المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال. العم يرث المال إذا انفرد، ما خلف إلا عما، فحينئذ المال يكون لهذا العم. وكذا العمان والأعمام، المال كله لهما أو لهم، ويقسمون المال بينهم بالسوية. وكذا العمة والعمتان والعمات، يقتسمن المال بينهن بالسوية. ولو اجتمعوا يعني أعمام وعمات، قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس، من جهة الأم السدس. ولما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى. والباقي للعم أو العمتين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه كلها المسائل إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا ووفقكم سوف نجيب عليها بالمسائل الرياضية. قال ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم. لماذا؟ أحسنت، عمي مباشرة يرث وعم أبي لا يرث. ليش؟ لأن هذا يتقرب إلي من جهته، لاحظ قال ويسقط الأعمام للأب الأعمام للأب والأم، لأن من جهة الأب والأم يكون أقوى من جهة واحدة، ويقومون مقامهم عند عدمهم، ولا يرث ابن عم مع عم، لأن العام أقرب، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب. شوف، ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فهنا العم للأب، العم للأب يرث، وابن العم للأب والأم يرث، لأن يكون شنو، يكون قلنا محل محل أبيه يكون هذه الأولى ابن عم، فالعم للأبي والأم أقوى من العم للأب، فإذا اجتمع العم، ها، إذا اجتمع العم مع العم للأبي والأم، فالعم هنا ماذا يسقط؟ لوجود العم للأبي والأم. هنا قلنا أن الأبناء يحلون محل آبائهم، فمن هنا قال ولا يرث، ولا يرث ابن عم مع عم لوجود العم، ابن العم لا يرث لأن العم أقوى، ولا من هو أبعد مع أقرب لأن الأقرب يمنع الأبعد، إلا في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة التي يرث فيها ابن العم مع وجود العم؟ قال وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب، لأن أقوى له، فابن العم أولى، ابن العم أولى أولى ما دامت الصورة على حالها، فابن العم أولى بالميراث كله، ويسقط العم إجماعا لأن أقوى، لأن يحل محل أبيه فيكون أقوى، فهنا العم من جهة واحد يسقط، و ابن العم هو الذي يرث المال كله، بينما الأصل ماذا؟ الأصل أن الأعمام مقربون على لكن بما أن ابن العم هنا أقوى من حيث الصلة، لأنه يتقرب للميت من جهتين، من جهة الأب والأم، فالعم هنا لا يرث. ما دامت الصورة على حالها يعني لم تتغير، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العام. شوف، لكن لو انضم خال إليهما لابن العام والعام، نقول ابن العام لا يرث، فيرث الخال والعام. ليش؟ ليش؟ إيه عارف، بس ليش يعني؟ إذا انضم الخال، أحسنت، لأن الخال يكون أقوى صلة بالميت من ابن العم خاله، فبما أن الخال أقرب فحينئذ تتغير المسألة، هل لولا تتغيرت الحال وسقط ابن العم خلاص. ولو انفرد الخال كان المال له، يعني الخال ما عنده بعد واحد ثاني معه يشارك في الميراث فالمال له، وكذا الخالان والأخوال، وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، الذكر فيه والأنثى سواء، والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم، يعني مع وجود الخؤولة من الأب والأم تسقط الخؤولة من الأب. يعني شلون؟ يعني هذا خالي لأبي وأمي، عارف شلون؟ إضافة إلى هذا أنه خال لأبي، يعني خال من جهتين، خالي من جهة الأب وخالي من جهة الأم. لاحظ، قال وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم، لأن الخؤولة من الأب والأم يكون شنو؟ أقوى. فمع وجودهم الخال من جهة الأب لا يرث، ومع عدمهم فيرث الخال من الأب. ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث. ليش كان الأخوال الثلث؟ أحسنت، نصيب أختهم التي هي أم للميت، هل لو لا فترث كم؟ الثلث. لأنهم بمنزلة الأم. عدل. وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى. وللأعمام ثلثان، لأن المتبقي يكون يأخذ من يتقرب للأب، عدل ولا؟ لأن قلنا الباقي يكون للأب مع عدم وجود الحاجب، ثلث للأم والباقي للأب. فإذا قلنا هنا أن الأم لا حاجب لها عن ثلث فتأخذ ثلث، عدل، والباقي كم؟ ثلثان، يكون من نصيب الأب. زين، الأم ليست موجودة، الأم ميتة ولها أخوة، والأب ميت وله أخوة، فأخوة الأب أعمام لهذا الميت، وأخوة الأم أخوال لهذا الميت، عدل ولا؟ فمن يتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم، وهم الأخوال يأخذون كم؟ الثلث. ومن يتقرب بالأب ثلثين. وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أنثى. فإن كان الأخوال مجتمعين، والمراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما، فإنهما حينئذ يقتسمون بالسوية. قال فالمال بينهم الذكر مثل حظ الأنثى، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم ثلث الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية، والباقي من الثلث يعني لمن تقرب منهم بالأب والأم، وللأعمام ما بقى أو ما بقي. فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدوس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم، وبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا. ليش يسقط؟ أحسنت، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم. ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، قال في النهاية كان لمن تقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية، فتكون سهامهم كم؟ أربعة، لأنهم لا يعدون أعماما للميت بل كلهم أخوال عرفان. ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب، الثلثان ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة تصير ستة وثلاثين، ثم تضربها في ثلاثة فتصير مئة وثمانية. مسائل خمس يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.